الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس صدق الله العظيم.